سيدي مسك الختام والذي يعشقكم برهانه همة الخير وترك كل الحرام فمن الآن سيغدو همنا عمل نهديكه في كل عام أن ترى إنجاز رشد وبه ستباهي رسل الله الكرام فإذا ما عرضت أعمالنا هي من يشرح لا سوق الكلام عندها بالبشر يزهو وجهكم مثل شمس بددت ليل الظلام وإذا ما زلزلت أقدامنا من سواكم شافع يوم الزحام أتراه يومها يعرفنا ربنا امنحنا لقاه في شاقه رؤية في صحوة أو في المنام وأنل يا رب من يعشقه من بنور القبة الخضراء هام أن يزور المصطفى في قبره علّه يسرد أسرار الغرام صلوات الله نبلغ بالعشق المرام.